الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه، هدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المؤمنات المسلمات، نحن في يوم من أعظم الأيام، إنه يوم الجمعة، إنه العيد الأكبر. إذا كان هناك عيد الفطر المبارك بعد رمضان، وإذا كان هناك عيد الأضحى المبارك بعد الحج إلى بيت الله الحرام، فإن هناك عيدا أكبر، هو يوم الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديث نبوية شريفة، حيث يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وسيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله. وفيه، أي في يوم الجمعة، خمس خصال، منها لا يسأل العبد فيها شيئا ربه إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل بحرام. أي يوم هذا اليوم؟ هو هذا اليوم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقف على منبره الشريف يخطب بالناس أجمعين وبالمؤمنين خاصة، يدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يلتفون من حوله ينصتون إليه ينظرون بأعينهم إلى وجهه المشرق المنير. كان هؤلاء الصحابة يتلقفون منه القرآن آية آية وحكما حكما ليطبقوه في حياتهم. وشاء رب العزة سبحانه وتعالى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام الجمع على منبره الشريف يخطب بالناس، وإذا بالطبول تدق في المدينة المنورة، ترتفع أصوات الطبول وترتفع أصوات الناس. لقد جاءت قافلة من بلاد الشام محملة بالخيرات، جاءت قافلة تجارية فيها البر والقمح، فيها البر والقمح وفيها الدقيق وفيها الخير. وأقبل الناس كعادتهم على هذه القافلة لينال كل منهم حظه من الدنيا قبل أن يفوته الأوان والوقت، لأن الناس يتسابقون في مثل هذه المناسبة رجالا ونساء، حتى الفتيات الأبكار الصغار كن يقبلن ليأخذن ما تحتاج كل واحدة منهن. وخرج الناس، وفي من خرج بعض الذين كانوا في مسجده النبوي الشريف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم ويتلو عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأراد الله سبحانه أن يكون في ذلك الأمر درسا لهؤلاء الناس، ليعلموا قدر يوم الجمعة وليعرفوا عظمتها وليعرفوا ما فيها من الفوائد. فأنزل الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سورة سماها بسورة الجمعة، هي واحدة من 114 سورة في هذا القرآن الكريم. يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهكذا أنزل الله هذه الآيات الكريمة التي فيها ذروة الأدب لعبادة يوم الجمعة، لعبادة خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، آيات فيها من الأوامر ما أمر الله سبحانه وتعالى بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا ارتفع صوت المؤذن بالتكبير بدخول الوقت، فاسعوا إلى ذكر الله، وليس السعي ركضا ولا عدوا ولا استنفارا، إنما السعي بالقلوب، أن يهيأ المؤمن قلبه وأن يأتي بسكينة ووقار إلى بيت الله ليتلقف ما يستمع من القرآن الكريم من هذا الكتاب العظيم ليطبقه في حياته. فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله وذكر الله في يوم الجمعة هو خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. ويؤكد الله سبحانه وتعالى في أمره الثاني بعد أمره بقوله فاسعوا وذروا البيع، دعوا الدنيا، دعوا بيعكم، دعوا دنياكم، لأنه يوم عظيم، لأن المسلم والمؤمن إذا دعا الله سبحانه وتعالى فيه استجاب الله له دعاءه وقبل منه توبته واستغفاره. وذروا البيع، دعوا كل شيء تتعلق به قلوبكم، هكذا يأمرنا الله سبحانه. ثم يأتي الأمر الثاني الثالث، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ارجعوا إلى حياتكم بعد أداء صلاة الجمعة، عودوا إلى حياتكم التي تعيشونها، واطلبوا الحلال لتعيشوا كرماء وفضلاء في هذه الحياة. ثم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر رابع، وابتغوا من فضل الله. إذا خرجت من المسجد لتعود إلى الكسب الحلال وطلب الحياة، فليكن طلبك من فضل الله، أي من الحلال في كل شيء، وأن تكون بعيدا عن الحرام. ثم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر خامس، واذكروا الله كثيرا، اجعلوا الله سبحانه وتعالى أمامكم، هو ناظر إليكم، شاهد عليكم، مطلع على أحوالكم، مستمع إلى سرائركم، اذكروه لأنه يراكم من حيث لا ترونه. فإذا كان العبد يرى الله سبحانه تعالى، يرى الله سبحانه بقلبه وعقله ومشاعره وإحساسه، فلا بد أن يفلح في الدنيا قبل أن يفلح في الآخرة، ولا بد أن ينال من رزق الله الحلال في الدنيا قبل أن يرى النعيم في الآخرة. وكأن الله سبحانه، بل الله سبحانه، يريدنا أن لا يكون هناك مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، أي بين الدنيا في طلب الرزق والحياة العاجلة، وبين يوم الجمعة، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. إن الله سبحانه وتعالى قد ذم أولئك الذين خرجوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للتجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، خرجوا إليها وتركوك قائما على المنبر. قل لهم يا محمد صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. قل ما عند الله خير، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من في دينه ودنياه. أيها الإخوة المؤمنون، إنه الأدب الأول أن ندع كل شيء من أجل الإقبال إلى بيت الله في يوم الجمعة، إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. صلاة الظهر كما تعلمون أيها الإخوة 4 ركعات، وصلاة الجمعة 2 ركعات. أين ذهبت 2 الركعتان الأخريان؟ لقد بدل الله لنا 2 ركعتين من صلاة الظهر بخطبة الجمعة، فمن تفوته خطبة الجمعة ويصلي صلاة الجمعة وفاتته وتفوته خطبة الجمعة، فماذا حصل من هذه العبادة التي أنقصها بتأخره؟ ومن هنا أيها الإخوة، على كل مؤمن أن يبيت في نيته العزيمة في ليلة الجمعة مساء الخميس أن يقبل على بيت الله في يوم الجمعة مبكرا، أن يأتي قبل ساعة أو ساعتين أو أكثر، لأن الملائكة على الأبواب تكتب الأول فالأول. وإن مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما نال بعيرا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما نال فرسا، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما نال بقرة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما نال نعجة، وكأن من أتى في الساعة الخامسة نال دجاجة، ومن أتى في الوقت الأخير فكأنما نال بيضة، ومن أتى متأخرا ولم يحصل إلا الصلاة فما نال شيء. إنه التبكير في هذا اليوم. لماذا؟ ليكثر المؤمن من تلاوة القرآن، ليكثر من ذكر الله، ليسبح الله ويحمده، وليهلل ويكبر فيما بينه وبين نفسه. إنها ساعات لصلة العبد بربه بعد أن ابتعد عنه أياما طوال الأسبوع. أوليس أيها الإخوة، إن من يعمل ويتعرق لمدة 7 أيام أن يغتسل على الأقل يوما واحدا حتى ينظف جسده، فكيف بقلوبنا التي تحتاج إلى الطهارة وإلى النظافة، وكيف بأفئدتنا التي تحتاج إلى إعادة الصلة بربنا سبحانه وتعالى. وعلى المؤمن أيها الإخوة أن لا يأتي في يوم الجمعة إلا مغتسلا، إنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاغتسال ليكون الجميع على نظافة وطهارة، الاغتسال والطيب، وأن يتطيب بأن يتعطر حتى تخرج من المسجد الرائحة العطرة، وأن يستعمل السواك، أن ينظف أسنانه وينقي فمه، وعليه أن يتزين أيضا، أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب ليكون شامة بين الناس. أي شريعة وأي دين هذا الدين الذي يدعونا إلى النظافة والطهارة، الذي يدعونا إلى الاغتسال والتطيب والسواك والتزين في يوم من أعظم الأيام؟ أي دين وأي شريعة؟ إنه الإسلام، إنه الإيمان. وعلى المؤمن أيها الإخوة المؤمنون إذا دخل المسجد أن يأتي على ركعتين خفيفتين ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس، أن لا يتخطى رقاب الناس، أن لا يؤذي أحدا، وعلينا أن لا ندع فراغا بين الصفوف حتى لا يتخطى أحد الرقاب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره الشريف يخطب في يوم الجمعة رأى رجلا يتخطى الصفوف ويتقدم إلى الأمام، فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم وقال: اجلس يا هذا، فقد آذيت وآنيت. قال له: اجلس، فقد آذيت إخوانك الذين سبقوك، وأنت متأخر بالقدوم إلى المسجد. كيف؟ كأنه يقول له: كيف تتأخر بالقدوم إلى المسجد وتؤذي من سبقك في الدخول إلى المسجد، وليس هذا من حقك. أيها الإخوة، ديننا دين النظام ودين الترتيب ودين التدبير للأمور. وإذا دخل أحدنا وجلس حيث ينتهي به المجلس فليس عليه أن يحدث أحدا، وإنما أن يلتفت إلى الأذكار، إلى تلاوة القرآن. فإذا صعد الخطيب المنبر فلا لغو ولا كلام، لأن من يقول للمتكلم في المسجد في يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت، يقول له صلى الله عليه وسلم: فقد لغوت، أي وقعت في اللغو، أي في الكلام الذي لا يحق لك أن تتكلم به في المسجد والخطيب يخطب. فكيف إذا كان هناك من يقف في مدخل المسجد أو على الباب أو في مكان آخر يرى أن الإخوة المصلين لا يرونه فيتحدث مع جاره والخطيب يخطب، ويرفع صوته ويؤذي الآخرين بصوته؟ إن من يقرأ القرآن في يوم الجمعة قبل خطبة الجمعة عليه أن يتلو القرآن دون أن يرفع صوته حتى لا يؤذي جاره الذي بجواره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيما قال، كما روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء أيها الإخوة قبره في دمشق في بلاد الشام، وعلى سور قلعة دمشق رضي الله تعالى عنه جاء معلما الناس الإسلام في دمشق، وكانت ابنته الدرداء أستاذة في المسجد الأموي الشريف بعد أن بناه الوليد بن عبد الملك، لأن أبا الدرداء امتد عمره وبقي في بلاد الشام. يروي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر ثم خطب الناس ثم تلا آية، وهذا ما يفعله الخطيب في مقدمة الخطبة، أن يتلو على الأقل آية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلا آية، ولم يكن أبو الدرداء قد سمع بنزول هذه الآية. كان بجنبه صحابي جليل اسمه أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال أبو الدرداء: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يكلمه أبي، ثم أعاد السؤال عليه فلم يكلمه. فلما انتهت خطبة الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبي بن كعب: يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء، ليس عليك أن تلغو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. كان الصحابة يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل أبو الدرداء وأبي معه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد سألت أبي عن الآية التي تلوتها متى أنزلت فلم يكلمني، وقال بأنني إن فعلت هذا بعد اليوم فقد وقعت في اللغو، يعني نقص الثواب والأجر في الصلاة ولو بكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق أبي، صدق، وافقه، صدق أبي. ثم قال له: إذا سمعت إمامك يخطب فأنصت حتى يفرغ، أي حتى ينتهي من خطبته ومن صلاته، وبعدها لا مانع من أن تتكلم مع غيرك. أيها الإخوة، إن من آداب خطبة الجمعة وصلاة الجمعة أيضا إذا فرغ الإمام من خطبته وفرغ الإمام من صلاته أن يسلم وأن يصافح المسلم إخوانه المسلمين، أن يلتقي المسلمون مع بعضهم بعضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفرا غفر الله لهما. ما بالنا أيها الإخوة تنتهي الصلاة ثم ينفض أحدنا وكأنه لا يعرف أحدا ولا يعرفه أحد، ولا يريد أن يسلم على أحد ولا يريد أن يسلم عليه أحد، ولا يريد أن ينظر إلى أحد ولا يريد أن ينظر إليه أحد. لا أيها الإخوة، تصافحوا يذهب الغل، إذا كان هناك في القلب شيء يذهب من هذا القلب الغل، الحقد، الحسد. إذا التقى المسلمان في رواية أخرى عن رسول الله صلوا عليه، اللهم صل، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، تساقطت الذنوب من هذين المتصافحين، لأنهما يتصافحان من أجل الله ولإقامة الأخوة والمحبة فيما بينهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هكذا عليكن أن تفعلن، وهكذا عليكم أن تفعلوا، وهكذا عليكن أن تتأدبوا بآداب الجمعة يوم الجمعة، اليوم الأكبر، العيد الأعظم، وعلينا نحن الرجال أن نتأدب بهذه الآداب. ومن هذه الآداب ألا يخرج أحدنا من بيت الله إلا ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه يغفر لكم.